انتباه الوقت وقت الانتباه الحياة اللي تهون عنده الحياة والممات للجبان اللي يرضى بالهوان والممات للجبان اللي يرضى بالهوان يا شقاه انتباه انتباه انتباه الوقت وقت الانتباه الحياة اللي تكون عنده الحياة والممات للجبال اللي يرضى بالهوان والممات للجبال اللي يرضى بالهوان يا شقاه انتباه انتباه انتباه الوقت وقت الانتباه الحياة للي تهون عنده الحياة والممات للجبال اللي يرضى بالهوان والممات للجبال اللي يرضى بالهوان يا شقاه انتباه عصر عصر الغفلة راح انتباه انتباه يا مصر عصر الغفلة راح راح ظلام الليل ولاح نور الصباح حي نور الحق حي على الفلاح كل شاب الجند ناهض انتباه انتباه يا مصر عصر الغفلة راح انتباه انتباه يا مصر عصر الغفلة راح راح ظلام الليل ولاح نور الصباح حي نور الحق حي على الفلاح كل شاب الجند ناهض للكفاح يا بلادي للكرامة ترخص الروح والسلامة والحياة انتباه انتباه انتباه Yeah. الحياة مش بالسنين احسب حسابها الحياة الحياة للحر ذكرى اللي سبق الحياة الحياة مش بالسنين احسب حسابها الحياة الحياة للحر ذكرى اللي سبق الحياة الحياة مش بالسنين احسب حسابها الحياة الحياة للحر ذكرى اللي سبق الحياة الحياة مش بالسنين احسب حسابها الحياة الحياة للحر ذكرى اللي سبق الحياة الحياة مش بالسنين احسب حسابها الحياة الحياة للحر ذكرى اللي سبق يا رجال مصر العزيزة يا شبابها يا رجال مصر العزيزة يا شبابها يا رجال مصر العزيزة يا شبابها يا رجال مصر العزيزة يا شبابها التاريخ والمجد واقفين في رحابها يشهدوا الفلاح في أرضه يجني بعد الشوك ورده اللي رواه انتباه انتباه انتباه انتباه الحياة للي تهون عنده الحياة والممات للجبان اللي يرضى بالهوان والممات للجبان اللي يرضى بالهوان يا شقاه انتباه انتباه انتباه خلّى احنا خلى الكل بعد الظلم سادة. كل عام كل عام يعني وافراح زيادة. جيشنا خلى جيشنا خلى الكل بعد الظلم سادة. كل عام كل عام يعني وافراح زيادة. جيشنا خلى جيشنا خلى الكل بعد الظلم سادة. في المعدة اتحققت لينا سعادة. في المعدة اتحققت لينا سعادة. في المعدة اتحققت لينا سعادة. في المعدة الشعب كله قام ونادى باسم مصر الحرة عالي نفدي مصر بكل غالي. في الحياة انتباه انتباه انتباه انتباه انتباه. الوقت وقت الانتباه. الحياة للي تكون عنده الحياة انتباه. الوقت وقت الانتباه. الحياة للي تهون عنده الحياة. والممات للجبال اللي يرضى بالهوات. والممات